إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله موعدنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى مع التحذير من ذنب عظيم وإثم مرتعه وخيم كيف لا يا عباد الله وهو سبب كل شر وفساد وكل بلاء وعقاب وإن شئت فقل هو منبع الرذائل والموبقات ومصدر الشرور والسيئات وعنه تصدر سلاسل العيوب والآفات متى فشى هذا الذنب في أمة أذن الله جل وعلا برحيلها ومتى شاع في بلدة فقد انعقدت أسباب زوالها وتحول لباسها وبه تفسد الديار وتخرب الأوطان وتدمر الأمصار بل به ينزل غضب الواحد الجبار القهار أو تدرون يا عباد الله أو تدرون ما هذا الذنب أو تدرون ما هذا الذنب الذي جمع كل هذه الأخطار ومع ذلك الكثير من الناس اليوم غارق فيه إلا من رحم ربك إنه الظلم نعم إنه الظلم وما أدراك ما الظلم حذر منه الجبار جل جلاله في محكم تنزيله حذر منه غاية التحذير فقال عز من قائل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وحذر من الركوع إلى الظلمة وإعانتهم فقال عز من قائل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا تتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وبين جل في علاه أن عقوبة الظالم قد تتعدى إلى غيره فقال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وذكر جل في علاه ذكر جميع الناس وتوعد بأنه توعد الظالمين بالعذاب الأليم فقال عز من قائل: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. هذه أمة الإسلام بعض آيات في كتاب ربكم جل في علاه فيها التحذير من الظلم وبيان عاقبته الوخيمة وسوء مصير الظالمين. احذروا الظلم يا أمة الإسلام فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التحذير من الظلم أيضا. وكم في السنة يا عباد الله من المواعظ والزواجر التي تحذر من الظلم وتبين سوء عاقبته وأن دعوة المظلوم مستجابة ولو بعد حين. ومن ذلك عباد الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن قال له صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحول بعد الكون، ودعوة المظلوم. وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق دعوة المظلوم، اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. وهذا يا عباد الله كناية عن سرعة وصولها وأن الله جل في علاه يستجيب لدعوة المظلوم بسرعة. وقد قال ربنا جل في علاه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحذر أمته من الظلم ويخبرهم أن دعوة المظلوم مستجابة فقال صلوات ربي وسلامه عليه: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام. يقول الله جل في علاه: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وأبلغ من هذا أمة الإسلام فقد بيّن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بيّن أن دعوة المظلوم مستجابة ولو كان فاسقا أو كافرا. فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان أنه ليس دونها حجاب. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا، وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. أمة الإسلام، اتقوا دعوة المظلوم، هذه هي وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم. واستمعوا معي معاشر المسلمين، استمعوا معي لهذه القصة العجيبة لتدركوا خطورة الظلم وعظم دعوة المظلوم، وما أجهلنا حين يظلم بعضنا بعضا. ففي سنن ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر قال: ألا تحدثوني، ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقال فتية منهم: بلى يا رسول الله، بينما نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، سوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده ولا. قال صلى الله عليه وسلم: لما سمع كلمات هذه المظلومة وهي كلمات تزلزل القلوب، يا عباد الله، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، قال صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. لا إله إلا الله، يا ويل من يظلم عباد الله، لا إله إلا الله، ويل ويل لمن يظلم عباد الله في ذلك اليوم العظيم، يوم يضع الله الكرسي ويجمع الأولين والآخرين وتتكلم الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون. وعجبا للظلمة، وعجبا للظلمة، كيف ينسون ما حل بالجبابرة قبلهم؟ أما بلغتهم أخبارهم؟ أما شاهدوا مآلهم؟ أما سمعوا قول الله جل وعلا فيهم: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فما هذا الاغترار يا من ظلمت غيرك، ما هذا الاغترار يا من ظلمت غيرك، يا من تعديت على أخيك المسلم في ماله أو تعديت عليه في عرضه أو في دمه، ما هذا الاغترار، ما هذا الاغترار، أم نسيت ما حل بالظالمين قبلك؟ وإن كنت قد نسيت فلا تنس قول الله جل في علاه، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وإن كنت يا عبد الله إن كنت تأمل من عذاب الله على كثرة ظلمك، فاعلم أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يخاف مع العدل، كان يخاف مع العدل، وكان في وجهه خطان أسودان من البكاء. فاحذر الغفلة يا مسكين، احذر الغفلة يا من ظلمت أخاك المسلم، يا من ظلمت جارك، احذر الغفلة، احذر الغفلة، فإن دعوة المظلوم مستجابة وليس بينها وبين الله حجاب. يا سبحان الله، كم ضعف الظالم والمظلوم قد بكى، وكم نام وهو يقلق مما اشتكى، وكم غفل الظالم والمظلوم قد فزع إلى ربه وشكى. ورحم الله من قال: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، واحذر أخي من المظلوم دعوته، لا تأخذنك سهام الليل في الظلم، نامت عيونك والمظلوم منتبه، نامت عيونك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: إياك ودمعة اليتيم، إياك ودمعة اليتيم ودعوة المظلوم، فإنها تسري بالليل والناس نيام. وقال بعض الحكماء: خافوا ظلم من لا ينتصر ممن ظلمه إلا بدمع العينين. ومن وصايا عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله إلى بعض عماله: واعلم أن الله آخذ للمظلوم من الظالمين، ومهما ظلمت من أحد فلا تظلمن من لا ينتصر عليك إلا بالله. قال سحمول بن سعيد: كان يزيد بن حكيم يقول: ما هدت شيئا قط هيبتي رجلا ظلمته وأنا أعلم أنه لا ناصر له إلا الله، فيقول لي: حسبك الله، والله بيني وبينك، وهي أهون كلمة عند الناس اليوم. إذا قال المظلوم لظالمه: الله بيني وبينك، أهون كلمة عندك. تأمل أيها الظالم الغافل، تأمل يا عبد الله، كم من شخص ظلمته ووكل عليك الله، كم من شخص ظلمته وقال لك: حسبك الله، والله بيني وبينك. لا إله إلا الله، ما أقبح الظلم، ما أقبح الظلم، وما أجملك حين يظلم بعضنا بعضا. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. تصور موقفك هذا يا عبد الله، تصور موقفك هذا يوم القيامة أيها الظالم، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون. تصور موقفك هذا وأنت أحوج ما تكون إلى حسنة تثقل بها ميزان حسناتك، فإذا بخصمائك، إذا بخصمائك والذين ظلمتهم في هذه الدنيا قد أحاطوا بك، هذا عن يمينك وآخر عن شمالك وثالث من أمامك ورابع من خلفك يطالبونك جميعا بالقصاص، يطالبونك برد المظالم. هذا يقول لك ظلمتني، وهذا يقول لك شتمتني، وهذا يقول لك اغتبتني واستهزأت بي، وهذا يقول لك جاورتني فأسأت جواري، وهذا يقول لك غششتني، وولدك يقول لك أسأت تربيتي، ووالدك يقول لك عقدت. فماذا يكون جوابك؟ ماذا يكون جوابك إن لم تصلح نفسك في هذه الدنيا؟ ماذا يكون جوابك إن لم تصلح نفسك في هذه الدنيا ولم ترجع الحقوق إلى أهلها؟ لأنهم المظلومات يوم القيامة. ورحم الله من قال: أما والله إن الظلم لؤم، وما زال المسيء هو الظلوم إلى ديان يوم الدين ممضي، وعند الله تجتمع الفجر. ستعلم في الحساب إن التقينا غدا عند الإله من الملوم. فيا عباد الله، تدارك الأمر قبل فوات الأوان، تدارك الأمر قبل فوات الأوان. فلا هي والله إلا ساعة ثم تبعث القبور ويحصل ما في الصدور، وعند الله تجتمع الخصوم ويقتص حينئذ للمظلوم. تذكر أيها الظالم، تذكر موقفك هذا يوم القيامة، تذكر موقفك هذا يوم القيامة، وبادر بإنقاذ نفسك، بادر بإنقاذ نفسك في هذه الدنيا بالعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: من كانت له مظلمة لأخيه، من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن نلقاك يوم القيامة ولا أحد يطالبنا عندك بمظلمة. اللهم إنا نسألك أن نلقاك يوم القيامة ولا أحد يطالبنا عندك بمظلمة صغيرة كانت أو كبيرة. اللهم إنك على كل شيء قدير بالإجابة جديد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين العباد، وتوعد الظالمين باللعنة وأليم العقاب في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله جميع العباد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حذر من الظلم وأخبر أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فأقام الحجة على جميع العباد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن تمسك بسنته وحكم بشريعته إلى يوم التلات. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن الغفلة عن الدار الآخرة، اعلموا أن الغفلة عن الدار الآخرة والغفلة عن الحساب والجزاء وتعلق القلوب بالدنيا جعلت الواحد من الناس اليوم، جعلت الواحد من الناس في هذا الزمان العجيب يظلم أخاه في ماله أو يظلمه في عرضه، بل وصل الأمر إلى أنه يقتل أخاه ظلما ولا يلقي لظلمه بالا، وكأنه لا يسأل عنه يوم القيامة. لذا رأيتم أنه من الواجب علي نصحا لنفسي ولكم أن أذكركم بالظلم وسوء عاقبته، ليتنبه الغافل ويستيقظ النائم، وليحرص كل واحد منا على أن يتدارك الأمر قبل فوات الأوان وقبل أن يفجأنا هادم لذات الموت. فاسمعوا وعوا هذه النصيحة يا عباد الله، أمة الإسلام، احذروا الظلم، احذروا من ظلم بعضكم بعضا، واعلموا أن من عدل الله جل في علاه أن الخلائق يقتص لهم ممن ظلمهم، حتى البهائم فيما بينها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فاحذروا الظلم يا عباد الله، احذروا الظلم، فإن الشاة القرناء إذا نضحت أختها غير القرناء ظلما فإنه يقتص منها يوم القيامة، فاحذروا الظلم يا عباد الله، واعلموا أن الغيبة ظلم، والحسد ظلم، والكبر ظلم، ومن الظلم أيضا عقوق الوالدين وسوء تربية الأبناء، ومن الظلم أيضا ظلم الزوج لزوجته أو ظلم الزوجة لزوجها، ومن الظلم أيضا ظلم الجار لجاره، ومن الظلم الذي تفشى في المجتمع يا عباد الله أكل مال الغير بغير حق، أن يأكل الناس أموالهم بغير حق. ومن الظلم الذي تفشى في المجتمع أيضا الغش في العمل، وهذا ظلم يا عباد الله. الغش في العمل من الظلم، وسيسأل عنه كل واحد منا بين يدي الله جل في علاه. ومن أسوأ أنواع الظلم يا عباد الله، من أسوأ أنواع الظلم الذي انتشر في هذا الزمان الوقوع في أعراض العلماء الربانيين والطعن في نياتهم ومقاصدهم. فاحذر أيها الظالم، احذر دعوة عالم مظلوم، احذر من دعوة عالم مظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والظلم أنواع كثيرة يا عباد الله، ولكن اللبيب تكفيه الإشارة. يكفي الواحد منا يا عباد الله أن يعلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأنه إن لم يبادر بالتوبة فإنه خاسر في الدنيا والآخرة. فأفيقوا من غفلتكم أمة الإسلام، أفيقوا من غفلتكم، واحذروا من ظلم بعضكم بعضا، واحرصوا على جمع كلمتكم على التوحيد والسنة، ووطنوا أنفسكم على العمل بنصوص الكتاب والسنة وإن خالفت أهواءكم، والزموا الرفق بينكم، الزموا الرفق بينكم، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن نلقاك يوم القيامة ولا أحد يطالبنا عندك بمظلمة. اللهم إنا نسألك أن نلقاك يوم القيامة ولا أحد يطالبنا عندك بمظلمة. اللهم يا ربنا اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم أي امرئ ظلمناه أو اغتبناه أو تنقصناه فاجعل ذلك مغفرة له. اللهم اجعل ذلك مغفرة له يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على التوحيد والسنة يا رب العالمين. يا رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكالي، لك ذكاري، لك رهابي، لك مقواعي، إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واهد قلوبنا، واهد قلوبنا، واستر سخيمة قلوبنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثن بملائكته المسبحة بقدسه، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.